واحد أمين. هنرى جزء من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 20 من أول الآية 19 للآية 23، بيقول: ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إسراء الرب. فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من أفرتم خطاياهم تغفر له، ومن أمسكتم خطايا أمسكت، والمجد لله دائما أبديا أمين. اتكلمنا قبل كده في ثلاث أجزاء عن طقس القداس الإلهي. في الشريط الأول اتكلمنا عن ربط كنيسة العهد القديم بالجديد. الشريط الثاني اتكلمنا عن طقس عشية مباكر. الشريط الثالث اتكلمنا عن قداس المواعظين. النهاردة هنتكلم بنعمة ربنا عن قداس المؤمنين، وكده تختم السلسلة مع ملاحظة الشريطين اللي قلت لكم عليهم التانيين غير الأربعة دول، اللي هو شريط الليتورجية بتاع الليتورجية القداس الإلهي، وشريط الندوة اللي هي بترد على الشكوك حوالين هذا السر. في قداس المواعظين أنا كلمتكم عن دورات البخور والحاجات دي كلها، هو بس في كلمة صغيرة خالص نسيتها، إن في دورة الإبراكسيس أبونا قبل ما بيبتدي دورة الإبراكسيس بيصلي أوشية القرابين، بيصلي أوشية القرابين قبل ما يقول سر الإبراكسيس. وأوشية القرابين ده هي تقال في حالة إذا كانت أوشية القرابين ما تقلتش في رفع بخور باكر، تتصلى أوشية القرابين في الوقت ده بالذات. ليه؟ لأن أنتوا عارفين الآباء الرسل لما كانوا في أورشليم وحصل اضطهاد على الكنيسة، الكلام ده كان في حوالي سنة 38 ميلادية، ودي اللي هو في سفر الأعمال في الإصحاح الثامن. حصل اضطهاد على الكنيسة بسبب الضيقة اللي حصلت بسبب استفانوس بعد كده، وشاول لما كان بيضطهد الكنيسة. ولما نقرأ بعد كده هنبص نلاقي في سفر الأعمال برضو على حدود سنة 40 وكده كان في ضيقة صعبة في الكنيسة، وطلبوا تبرعات من الكنائس الأخرى، فكان الآباء الرسل مسؤولين عن جمع التبرعات. واللي منكم يقرأ في برضو في سفر الأعمال ان في الاصحاح اعتقد الخامس او الرابع اللي هي قصة حنانيا وسفيرة، عارفينها كلكم. دوت كان كل الناس بتبيع الحاجات وبتجيب عند رجلين التلاميذ، فكان الاباء الرسل هم اللي مسؤولين عن قبول تقدمات الناس والقرابين بتاعتهم، واخدين بالكم؟ فالكنيسة رتبت عشان تذكرنا بأعمال الرسل والعمل الكهنوتي عموما. فالكنيسة رتبت ان قبل سر الإبراكسيس تصلى أوشية القرابين علشان تربط ذهننا بأن الآباء الرسل في الكنيسة الأولى وعمل الكانوت وجمع القرابين وتقديمها على مذبح الله. وأنا شرحت لكم موضوع عشية القرابين دي قبل كده. هنبتدي دلوقتي في قداس المؤمنين، بيبتدي برفع الأبروسفارين من على المذبح وينتهي بإطلاق ملاك الذبيحة وصرف الشعب. فبيرفع الأبروسفارين بعد صلاة الصلح، وانا شرحت لكم المرة اللي فاتت ان هو ابونا لما بيجي يرفعه بيعمل مع الشماس الجلجلة بتاعت القيامة، لان دوت بيشير لرفع الحجر عن باب القبر. بعد كده الكاهن بيمسك اللفافة اللي على الصينية بيحطها على ايده اليمين، ودي بنسميها لفافة المعرفة. ولفافة الختم اللي هي كانت فوق الأبروسفارين بتتحط على الشمال، لأن ختم بيشير للمجهول أو الحاجة اللي احنا لسه مش عارفينها، حاجة مختومة. اللفافة اللي على الصينية اللي بقولك عليها لفافة المعرفة ديت بنسميها لفافة المعرفة لأن هي بتكشف لنا أسرار الله اللي موجودة، اللي هي الذبيحة اللي موجودة، باعتبار ما سيكون إن ديت إيه جسد المسيح. بيبتدي أبونا بيمسك الصليب وبيقول الرب مع جميعكم. بس قبل كده الشمامسة ساعتها بيكونوا فاكرين بيقولوا لحن إيه؟ بشفاعة ولدة الإله، أو لحن أيها الرب لا قوات، على حسب. المهم ان احنا بنيجي في الاخر بنقول نتكلم عن ذبيحة التسبيح، نتكلم عن ذبيحة التسبيح، ودوت اللي هو عمل القداس كله، ان القداس هو عبارة عن ذبيحة تسبيح وذبيحة حب. يعني الله بيقدم لنا ذاته ذبيحة حب في صورة خبز وخمر، واحنا بنقدم ذاتنا لله ذبيحة تسبيح. في علاقة حب متبادل بين الإنسان وبين الله بطريقة لطيفة حلوة جميلة. أبونا بيجي يقول أو كريوس متاتو، أو الرب مع جماعكم، ويرشم الشعب. يجي يقول بعد كده ارفعوا قلوبكم، والبعض بيقولها أين هي قلوبكم، ويرشم الخدام اللي معاه في الهيكل، وبعدين يرشم ذاته وهو بيقول ايه فلنشكر الرب. تسلسل غريب شوية. ايه ارتباط الكلمات دي مع بعضها؟ ابونا لما بيقول الرب مع جميعكم هو بيعمل عمل الكاهن، ان هو يعطي الله للآخرين، بمعنى ان عمل الله يسري في جسد الكنيسة كلها، او عمل الله يبتدي يشتغل مع اولاده بحلول فعلي. ده عمل الكاهن. وعمل الكاهن كمان انه يرفع قلب الناس لله، يبقى بيعطي ارتباط بين الله والانسان وبين الانسان وبين الله، عملية متبادلة زي ما بقول لكم، واخدين بالكم؟ فلما كل الشعب يصرخ ويقول هي عند الرب، الكاهن يرشم نفسه لئلا يفتخر ويفتكر ان هو عمل او ان هو ياخد ضربة يمينية، يعرف ان دوت من ايد الله والعمل اللي تم ده من ايد الله، فبيقول فلنشكر الرب. عشان كده يرشم ذاته بالصليب. وليه بيرشم الخدام لما بيجوا يقول ارفعوا قلوبكم؟ لان المفروض اول ناس يرفعوا قلوبهم لله هم خدام المذبح، هم خدام المذبح. وهنا ليا تعليق صغير. لو انت حبيبي واقف بتقول مع الشمامسة كده من كنت شماس ولا مع الشعب تقول هي عند الرب وما رفعتش قلبك أمام الله بالفعل، يبقى أنت بتكذب على الله، أنت لم تكذب على الناس بل على الله. عشان كده لازم يكون في حضور ذهني للإنسان خلال الصلاة. هتيجي تقول لي طب افرض يا ابونا ما فيش غيري وانا واقف بره معلم، ها، وجوه شماس تاني والقداس ماشي على كده وانا مضطر اقول المرض، طب ايه اللي يمنعك انك انت ما دام بتضطر تقول المرض، ايه اللي يمنعك انك انت ترفع قلبك لربنا؟ يعني ايه المشكله فيها يا حبيبي؟ قولوا زي بولس الرسول: اصلي بالروح واصلي بالذهن ايضا. مش عايزين نقول كلمة في القداس إلا وشعرين بيها وعايشينها وتكون بتعبر عن الحاجة الفعلية اللي جوانا. واخدين بالكم؟ بعد كده بيبتدي أبونا بيصلي الحتة اللي هي بتاعت مستحق وعادل، بس أنا برضو بقول لكم أنا مش هدخل في تفاصيل الكلمات، لأن أنا لو دخلت في تفاصيل الكلمات اللي هي القطع الكبيرة ولا 10 شرايط تاني يكفونا في الايه، في المعاني الروحية والأعماق اللي هي موجودة في الكلمات دهيت. وبذكركم ان انا بس بشرح لكم الطقس والحركات وايه معناها اللي هي بتودى في الكنيسة. يجي بعد القطعة دي بيقول ايها الشماس، يجي يقول ايها الجلوس قفوا. هل معنى كده ان الناس كانت قاعدة؟ لا، لكن كان في بعض الناس اللي هم صحتهم بتبقى تعبانة بيسمح ليهم تجاوزا ان هم يرتاحوا شوية لغاية القطعة دهيت، بعد كده لازم يقفوا، بعد كده ايه لازم يقفوا، وما فيش جلوس تاني اطلاقا الا بعد انطلاق ملاك الذبيحة. الحكاية دي ما فيهاش تفاهم. أنا أعرف إنسانة راهبة لابسة الإسكيم المقدس بقالها 50 سنة، راهبة مسنة جدا، وربتها الاتنين اللي هي الصابونة بتاعت الرجل دهيت متكسرة ومدشدشة، ومع ذلك من ساعة ما تدخل الكنيسة بتحتمل الآلام في كل حركة، المفروض ترد ما تتحركش وتفضل واقفة طول القداس. لما يقول اسجدوا لله بخوف ورعدة تتحامل على نفسها بالألام الرهيبة ده هي وتسجد، لدرجة ان هي سافرت بره عشان ايه تركب 2 جداد ويعملوا لها عملية، وكانت عملية صعبة خالص. فما نجيش احنا الشباب وسننا صغير نبقى واقفين بتراخي واللي رجله مكسورة، لا، لما نكون واقفين امام الله نقف بمخافة ومفيش ايه قعاد في الكنيسة خالص. الدكك اللي انتوا قاعدين عليها ديت حاجة دخلت مؤخرا الكنيسة، لكن مش من صلب الكنيسة، ما كانتش موجودة قبل كده. وهنا لما بيجي يقول لنا الذي يقف امام الملائكة ورؤساء الملائكة والكلام ده كله، بتبص تلاقي، انا بقول لكم لما تيجوا تفهموا لترجية القداس اللي كنت بشرحها هتفهموا ان بيبقى فيه حلول فعلي للكلام اللي الكاهن بيقوله على المذبح. يعني يقف امامه الملائكة ورؤساء الملائكة بيجوا يحلوا معنا في الوسط، بيجوا قدام الذبيحة. ولما بيجي بعد كده الشمامسة يقولوا الشيروبيم يسجدون لك، بيكون في سجود فعلي للشيروبيم والسرافيم، فبالاولى الشعب اللي موجود يقولوا هو ايضا ايه بيسجد. بعد كده بننتقل لجزء تاني اللي هو أجيوس. تلاقي أجيوس، خلي بالكوا في ترتيب الرشمات القطعة اللي فاتت رشم الشعب الأول، بعدين الخدام، وبعدين نفسه، مش كده؟ المرة دي يعكس، أجيوس الأولى يرشم نفسه، الثانية يرشم الخدام، الثالثة يرشم الشعب. ليه؟ في تاني مرة بيقول قدوس، أول واحد هيتكوي بنار الذبيحة اللي موجودة مين؟ بلاهوت الذبيحة الكاهن، هيشيلها على إيده، فلازم يرشم نفسه الأول. تاني ناس هيتكووا بالذبيحة ده هيت مين؟ خدام المذبح، مش كده؟ فلازم يديهم الايه؟ التقديس هم كمان. بعد كده الشعر. فهمتوا بقى ليه بتحصل عملية العكس ديت؟ قبل ما ابونا بيقول اجيوس ده هيت، وقت ما الشمامسة عمالين بيقولوا الشيروبيم يسجدون لك، ابونا بيدور اللفايف. هو الابروسفارين لما ابونا شاله اتطبق واتحط في ظهر الكاس، في ظهر الصندوق بتاع الكاس. ابونا لما بيجي بقى، انا قلت لكم في الفافة على ايده اليمين اللي هي لفافة المعرفة، على ايده الشمال الختم، وفي لفافة على الكاس. بتلف اللفايف دهيت دايرة، يعني اللي على اليمين بتيجي على الشمال، الشمال على الكاس، والكاس بتيجي على ايده. كويس؟ فاهمين ازاي؟ نعم. بتلف كده لفة ناحية الشمال، ها؟ اللي في اليمين تيجي ناحية الشمال، الشمال على الكاس، الكاس تيجي على ايه؟ على ايده اليمين. وديت ليها مجموعة معاني انا هقولها من تأملات الآباء. أول حاجة قالوا إن ديت بتعبر عن الحركة المنظمة في الأكفان في داخل القبر. خلاص؟ البعض قال إن هو بدام قال أجيوس أو قدوس، فالحاجة اللي هي تقدست الإيد اليمين دهيت كانت الأول شايلة اللفافة اللي كانت على الخبز. لازم كمان تشيل الحاجة اللفافة اللي هي كانت على الكاس، ها؟ برضو على فيه في فترة التقديس، لأن دم يسوع المسيح ابنه ايه؟ يطهرنا من كل خطية. فعملية التطهير أو التقديس دي بتيجي من خلال الدم. كويس؟ البعض يدى ليها معنى تاني خالص. البعض قال ايه؟ قال اللفافة اللي كانت على الكاس وراحت على الايد اليمين دي بتعبر عن اعلان المسيح ذاته بعد القيامة للايه؟ للنسوة اللي كانوا رايحين للاب، فجات على ايده اليمين لان هم عرفوه ومسكوا رجليه وسجدوا ليه. لكن مريم المجدلية بعد ما عرفته شكت، فراحت ناحية الشمال، هي لفافة المعرفة راحت ناحية الشمال. فاهمين ازاي؟ وهو لما ظهر لتلميذي عمواس ده انه ماشي معهم، خلي بالكم لفافة الختم هي اللي كانت على الشمال راحت على الكاس، هو طول ما هو ماشي معهم كان مجهول بالنسبة لهم ومختوم عنهم. فاهمين ازاي؟ ولكن لما ايه كسر الخبز، ها؟ عرفوه. فهم لما عرفوه اختفى تاني، اللي هي انكشاف الكاس وتغطيته بالختم تاني. فاهمين ازاي؟ فسروها بالطريقة دي. هي مجرد تأملات للحركة اللي هي بتحصل، ايه سبب الايه؟ الحركة المنظمة الغريبة اللي هي بتحصل على المذبح. نعم. ايوه. لا انا عايز اقول لكم حاجة، بالنسبة لطقس القداس هو محطوط من سنين طويلة، ولكن القداس كان بيلقن شفاها في الخمس قرون الأولى للمسيحية، يعني حتى بعد عصر المجامع. وما كانش الكاهن يترسم كاهن إلا بعد التأكد 100% من استلامه للذبيحة. وكانوا كاتبين تأملاتهم والحاجات دهيت، وكانت الحاجات دي كلها محفوظة في مكتبة اسكندرية. وانتوا كلكم عارفين ان مكتبة اسكندرية اتحرقت كلها في القرن السابع الميلادي، وكانت النتيجة ان في حاجات كتيرة من تراث الكنيسة اختفى، والاباء اللي كانوا موجودين كانوا في مرحلة تمزق بسبب الرومان مع الفتح العربي والحاجات دهيت، فما سجلوش الحاجات دهيت تاني، وفي البعض اللي سجل في حاجات لسه موجودة مدفونة مع، وفي حاجات اكتشفت وما اترجمتش. فالحاجات اللي هي الشرح اللي احنا بنديه النهاردة ده اجتهادات من تأملات مختلفة للآباء عبر عصور طويلة، حاولوا يجمعوا شذرات من ايه، من معاني القداس الإلهي والحركات بتاعته ليه معمولة كده واسبابه والكلام ده كله. لكن اللي هم وضعوا القداس اساسا الكتابات بتاعتهم كلها اندثرت ومش موجودة. بعد كده ابونا بيخلص بيبتدي يقول قدوس قدوس بالحقيقة ايها الرب الهنا، لغاية الجزء اللي هو بنقول فيه كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. بس في النص كده تبص تلاقي الشماس جاي بيقدم الشوري لابونا لما بيجي يقول تجسد وتأنس، مظبوط؟ وابونا يروح حاطط ايد بخور، برضو بيربط ذهننا ان عملية التجسد ان الجمر دوت اشارة الى اتحاد اللاهوت بالناسوت، وان عنبر او الرائحة الزكية اللي هي بتاعت البخور اللي هي رائحة المسيح الزكية. فعشان كده بيقول تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص. البعض يجي يقول ايه طرق الخلاص؟ هو طريق واحد للخلاص، هو صحيح طريق واحد ولكن ليه انهار كتيرة. يعني من غير المعمودية يكون ليك خلاص، من غير الاعتراف يكون ليك خلاص، من غير التناول يكون ليك خلاص، وهكذا. ففي طرق، لان البعض بيجي يتفلسف لما بيجي يصلي القداس يجي يقول ايه، يقولها بس ايه طريق الخلاص، مش ايه مش طرق الخلاص، ما علينا من الحاجات دي. المهم بيجي بقى في الجزء اللي هو بتاع الرشومات. مفروض الشماسة اللي على المسبح بيكونوا مولعين شمع بقى، اول ما يقول ووضع لنا هذا السر العظيم. بيبتدوا يولعوا شمع، ودي إشارة إلى أهمية الجزء اللي احنا بنصليه، وعاوز يعبر لنا إن في حلول للروح القدس هيحل في الحتة دهيت، وإن الروح القدس ده نار آكلة، وإن هم الشمامسة انتوا عارفين إن هم بيعبروا عن الشيروبيم والسيرافيم، وإحنا لسه مخلصين اللحن بتاعهم. ها؟ فبيبتدي في اللحظة دهية بيبتدي خميس العهد، يبتدي ايه خميس العهد. فبنبص نلاقي خميس العهد ده بيبتدي في الحتة دي، ونشوف نفس الترتيب اللي هو موجود في الانجيل هو اللي بيعمله الكاهن. يعني مثلا في انجيل الاصحاح 22 ايه 19 يقول واخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكاس ايضا بعد العشاء قائلا هذه الكاس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. والحته اللي قبليها كان بيقول ثم تناول كاسا وشكر وقال خذوا هذا واقتسموه بينكم، لأن يقول لكم أن العشر من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. هنا في الجزء دوت اللي هو أبونا بيقول فيه وضع لنا هذا السر العظيم، بيبتدي خميس العهد الفعلي بقى، بيبتدي خميس العهد الفعلي. لأن أنا قلت لكم أن بيحصل عملية ذكر آلام المسيح ديت على ثلاث مرات، مش كده؟ المرة الأولى بتعبر عن المعمودية اللي هي موت ودفن مع المسيح، لما غسل لما عمد القربانة ولفها بالصليب ولف حوالين المذبح ودفنها. المرة الثانية اللي هي بيتكلم فيها عن الجزء دوت اللي هو فاجيوس وقام من الأموات وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي إلى آخره، دوت اللي هو بيعبر عن الكلمة اللي قالها المسيح لما نزل من على جبل التجلي وجه التلاميذ بيكلموه قال لهم إن ابن الإنسان ينبغي أن يسلم لأيد الخطاة وتنبأ عن إيه موته ودفنه وقيامته، دوت اللي هي المرة الثانية اللي بتذكر في القداس. المرة الثالثة اللي هي الآلام الفعلية اللي عاشها السيد المسيح إيه في الجلجوسة. خلاص اللحظة دهيت من أرهب اللحظات اللي هي موجودة، لأن دي بيبقى فيها حلول فعلي للروح القدس على الذبيحة، والمسيح بيحل في الوسط بالفعل زي ما حصل في الايه في الميلاد، زي ما حصل في الميلاد وروح القدس حل في بطن العذراء وتولد المسيح. فاحنا من اول اللحظه دهيت بقول لكم يبقى في عمليه تجسيد فعلي او تجسيم فعلي لاحداث المسيح كلها على المذبح. خلاص بس احنا بنبتديها بايه؟ بخميس العهد دهوت. ها ابونا بيحكي اللي هو حصل في خميس العهد وبعدين بيحل الروح القدس. خلاص اول ما ابونا بيجي يقول ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للخلاص، بياخد تلت ايادي بخور بكف، يعني يحط ايده فوق الشريه وياخد تلت ايه ايادي بخور بايده كده بين ايديه وصوابعه ويحطهم عند الايه الخبز والخمر، ودي إشارة للأطياب اللي وضعت على جسد المسيح. كويس. والشماس اللي يجي يقدمها لابونا مفروض انه ما ينفخش. نعم اذا طلب منك خلاص، لكن المفروض يعني او يعني مفروض انك انت ما لانك انت المفروض ما بتقدمش بخور انت على المذبح، بس انت لما بتنفخ انت بتقدم بخور، واخد بالك؟ ودوت مش مطلوب. حتى المفروض انت لما تطلع بالشريه بعد كده حتى لو كنت هتدي بخور هتلف بالبخور في بالشريه كده في الكنيسه او حاجه، المفروض برضو ما تنفخش، لان اللي بيعطي البخور هو مين؟ هو الكاهن. الشماس ملوش انه يدي بخور لا بالنفخ ولا بالايد ولا باي حاجه خالص. فالكاهن بياخد البخور ده هوت ويحنط بيه ايه بإشارة للحنوط اللي وضعت على جسد ايه المسيح، وبعد كده تبص تلاقيه بيشيل القبة من على الصينية وياخد الخبز بيده اليمين ويحط على ايده الشمال، ودي إشارة الى قبول الامم الايمان. فاهمين؟ إشارة إلى قبول إن الجسد ها أو إن الإيمان راح كمان ناحية الشمال، مش بس على اليمين، هذا راح ناحية الشمال الأمم اللي كانوا مرفوضين. خلاص. وبعدين بياخد اللفاف اللي جوه الصينية بينضب بيها الصينية بيقبلها ويحطها على المذبح. يجي الجزء اللي من بعده بيقول فيه أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحييتين، اللي هو ايه لحظة ما خد الخبز على يده الشمال. القطعة الثالثة بيقول فيها لما بيجي يقول ونظر الى فوق، هو تبص تلاقي ابونا كده وترفع عينيه كده لفوق، ها ورفع ونظر الى فوق نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد، وإيه وشكر، ويروح مد رشمة على القربانة ويحط إصبعه في الثوب العلوي، يحط إصبعه في الثوب العلوي. الرشم الثاني يقول إيه وبارك، يعني زي ما احنا شفنا هنا في الآية إيه وشكر وبارك وكسر، نفس الترتيب بنلاقيه. شكر وبعدين الرشم الثاني وبارك يحط اصبعه على ايه الخرم بتاع الابن اللي هو اللي تحت والثالث اللي هو ايه وقدس وقدسه يحط اصبعه على ايه على الطوب الوسطاني. بعد كده لما بيجي يقول وقسمه بيفوت باللحمية بتاعة الصباع الكبير اللي هو ايه الحرف بتاعه من فوق جنب الضافر وتلاقيه يبتدي يفوت بيه من اول فوق يمر بالثلاث خيوم يقسم القربانة لتلت وتلتين بدون فصل من تحت يعني يدي حزز كده بس من فوق يدي علامة ويتنيها كده بس يبين الايه اللحمية اللي جوه دي في كلمة وقسمه. بعد ما يقول وقسمه ينفخ في القربانة ويقبلها. هنفهم كلمة ليه بينفخ ويقبل دي بس قدام شوية. بعد كده وهو بيكمل وبيقول وأعطيتها لتلاميذك القديسين يعمل يفصل رأس القربانة وأنا شرحت لكم رأس القربانة دي قبل كده بس برضه بدون فصل اللحمية الإيه الخلفية. ويكمل برضه فصل الإيه الرجلين ويحطها في الصينية وينضف إيده. بعد كده بيجي يقول وهكذا الكأس أيضا فهو بيقولها يكون كشف الكأس وصبعه بيلففه حوالين الشفة بتاعت الكأس من فوق ودي إشارة إن هذا الخمر سوف يسفك عن حياة العالم وحتى أبونا بيقولها ها حتى أبونا إيه بيقولها خذوا واشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد يعطى لمغفرة إيه الخطايا. بعد كده بيمسك الكاس ويرفعه لفوق يجي يقول وزاق يروح نافخ في الكاس. إيه كلمة نافخ في الكاس ده هي ونافخ في القربانة النفخة ده هي انتوا عارفين زي ما جه السيد المسيح نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس هل معنى كده حل عليهم الروح القدس ديت الحاجة اللي وقعوا فيها الكاثوليك وقال ان الروح القدس منبثق من الاب والابن قال ان هو ايه اعطاهم الروح القدس بالفعل لا هو لما جه قال لهم اقبلوا والروح القدس يعني اقبلوا موهبة الروح القدس اللي هتبقى فيكم لان دي كانت اللي هو مرتبطة بالعمل الكهنوت يقول لهم كل ما تحلون على الارض يكون محلوم في السماء الى اخره النفخة اللي هو ادعها دي هتداهم عملية تقديس لامكانية قبول حلول الروح القدس يوم الخمسين لان لو هم قبلوا الروح القدس وتتم حلول الروح القدس عليهم ما فيش داعي اطلاقا من حلول الروح القدس ايه مرة تانية يوم الخمسين مش كده ده حتى في آية بتقول لان الروح لم يكن قد اعطي بعد لان يسوع لم يكن قد تمجد بعد مش كده فالنفخ اللي بيعملها ابونا ده هي ديت نفخ التخصيص او تقديس لقبول هذا الخبز وهذا الخمر لحلول الروح القدس عليهم وقبولهم عملية التحول الجوهري اللي هتحصل فيهم. بعد كده ابونا لما بيقول نعم تلت وتلتين هو بيفوت بالتلت خروم اللي هم على اليمين واخد بالك خلي بالكو اصل هو هتيجي بعد كده الاسم طبيعي ها هو احنا دلوقتي بنشرح ايه اللي حصل يوم الخمسين فانا بعمل عملية التقسيم تلت وتلتين دهيت وباخد الرأس وبديها المعالم الاساسية بتاعتها فاهم قصدي إشارة برضو للآلام اللي هو كان بيقول عنها لما نزل من على الجبل عمل لا عملية تلت ليه وتلتين مش عارف أنا مش عارف. بس هو بعد كده لما هنيجي في القسمة يمكن هتوضح العملية أكتر شوية وأشرحها لكم في القسمة. بس هو ليه بالذات تلت وتلتين؟ هو علشان القسمة ده هي لازم تفوت بجراحات المسيح، تفوت بإيه؟ بجراحات المسيح. فإذا كان التقب اللي هو من أول الرأس لغاية الرجلين، القسمة ده هي آلام مبرحة من الرأس إلى الرجلين. إحنا قلنا الثلاث خروم دول اللي هم الثلاث طعنات الرأسية اللي هي أكليل الشوك والحربة والمسمار بتاع الرجلين، دي الطعنات الإيه؟ الرأسية. فعشان كده أبونا بيقول لما يجي يقول وقسمه لازم يمر بالجراحات. عشان كده هي جت بالصدفة تلت وتلتين، لكن مش لكن هو أساسا عشان يفوت بالجراحات يعني. نعم. ده علشان ان كل شيء بالثالوث يكمل، يعني عمليه ربطها كلها بفكر الثالوث يعني. وكنا حتى عشر برضو لملء كمال الله، والملء كمال الايه؟ الذبيحه ديت انها من اجل العالم كله. نعم يا حبيبي، بس علي صوتك. هو بيمثل سيدنا المسيح، بس الخبز مش بيمثل التلاميذ. انا ما قلتش ان الخبز بيمثل التلاميذ، لكن انا بقول على مفهوم النفخ نفسها، ان هي نفخ تخصيص لقبول موهبه الهيه تحصل، فهمت؟ والكهنه هم وكلاء سرائر الله، وهو اعطاهم هذا السلطان، فهمت ازاي؟ يعني مثلا انت اترسمت الشماس، دي بتحصل مع الكاهن بعد ما بتترسم، لما تيجي تتناول تيجي تفتح بقك وتقول ايه؟ فتحت فمي واكتزبت لي روحا، نروح نفخ في بقك، يقول لك اقبل الروح القدس، مش كده؟ طيب حصلت معاك وانت شماس، ها؟ وحصلت معايا وانا قسيس، اللي هي ايه؟ قبول موهبة الروح القدس بالايه؟ للايه؟ للموهبة الجديدة اللي هي هتتحل فيه. بعد كده تبص تلاقي ابونا بيرفع الكاس، وهو بيجي بيقول ايه؟ خلي بالكم الحتة دي، لما يجي يقول خذوا اشربوا منها كلكم، يروح مميل الكاس ناحيته، اشربوا منها كلكم لان هذا هو دمي، يروح مميله ناحية الشرق، الذي للعهد الجديد، يروح مميله ناحية الشمال، يعطى لمغفرة الخطايا، يميله ناحية اليمين، هذا اصنعه لذكر، يروح حطه في مكانه. يبقى هو كده رشم عملية صليب او اربع اركان، اشارة الى ان ايه؟ هذا الدم يعطى من اجل ايه؟ فداء العالم كله، ودم المسيح يغطي خطايا العالم كله. بعد كده الناس بالشمامسة بيقولوا لحن ايه؟ امين امين لموتك يا رب نبشر. وهنا ليا تعليق صغير، بنلاقي بعض الكنائس بيطفوا الشمعة، الشمامسة اللي واقفين يروحوا مطفين الشمعة وخلاص على كده، بينما انا مولع الشمعة اشارة الى حلول الروح القدس على الذبيحة. طب هو كده حل الروح القدس ولا لسه؟ انتوا خلي بالكم، يعني هو ادى ثلاث رشومات على الخبز وفي ثلاث رشومات على الكاس، بس انا عديتها كده يعني بسرعه شويه، في ثلاث رشومات على الكاس برضو. وبعد كده بيقول ايه؟ وذاق. هل كده حل الروح القدس ولا لسه؟ لا، ما حلش الروح القدس. الروح القدس بيحل بعد كده في صلاة بنسميها صلاة حلول الروح القدس، اللي هي لما بيجي الشماس يقول اسجدوا لله بخوف ورعدة، بيبتدي يحل هنا الروح القدس. فالمفروض الشماس، إذا كانوا كل الشمامسة طفوا الشمع، الشماس اللي هو استلم القارورة وواقف جنب أبونا على شماله دوت، لازم يكون ماسك الشمعة وواقف، هو الوحيد اللي ما يسجدش وهو الوحيد اللي بقى ايه واقف مخلي باله من الذبيحة. بعد كده بيقول ففيما نحن ايضا الى اخره، ويجي كل يسجد يسجد لله بخوف ورعدة، كل الشعب بيسجد. وخلي بالكوا الشماس بيقول ايه اسجدوا لله بخوف ورعدة، ما بيقولش اقعدوا واسندوا راسكوا على الكنبة اللي قدامكوا وانعسوا، مش كده ولا ايه رأيكوا؟ بيقول كده اسجدوا لله بخوف ورعدة. لو اتيحت ليك فرصة في المجال اللي انت واقف فيه وعلى حسب المساحة اللي انت واقف فيها، لو امكنك انك انت تسجد الارض لازم تسجد للارض. وهنا خلي بالكم واللي يسمع منكم شريط الليتورجيه، بتكلم عن عمليات تحول بتحصل فيك وبعد كده بتحصل في الايه في الذبيحه نفسها من خلال الصلاه اللي بيصليها ابونا. ابونا بيصلي بيقول ايه سرا؟ بيجي يقول نسألك أيها الرب إلهنا، نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين، نسجد لك بمسرة صلاحك وليحل روحك القدوس علينا، علينا احنا أولا أهو، وعلى هذه الكرابين ليطهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقدسيه. خلي بالك من ترتيب الكلمات، يطهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقدسيه. كلمة ينقلها يعني ينقلها من الطبيعة المادية البسيطة للطبيعة الايه الالهية. واللحظة دي يجي ابونا يقول وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له، يرشم ثلاث صلبان، يحل الروح القدس ويتحول الخبز في هذه اللحظة إلى جسد المسيح. يسجد تاني ويقول إيه لربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. ويجي يقف تاني ويرشم على الكأس ثلاث صلبان برضو، ويجي يقول ايه وهذه الكأس دما كريما لعهده الجديد، العهد الجديد الذي ايه له. ويسجد تاني ويكمل ويقول لربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، بعد كده يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. وبكده بيتم حلول الروح القدس على الخبز وعلى الخمر، وبيبقى فيه تجسد فعلي للمسيح على المذبح. بعد كده بتيجي بتتصلى الاواشي، مش هدي عنها تفاصيل خالص، بس هو اللي انا عايز اركز عليه ان الاواشي والطلبات اللي هي بتتقال بعد تجسد المسيح على المذبح، المذبح ساعتها ما بيبقاش حاجة بسيطة ولا الذبيحة اللي موجودة شيء بسيط، ولكن بيبقى في اللحظة دهية حلول الله بالفعل في على المذبح، بيحول المذبح الى عرش الهي، والهيكل كله بيكون سماء ثانية على الأرض، والطلبة اللي بتقال بتقال أمام عرش الله مباشرة. فالمفروض أن الطلبات ده هي والكنيسة رتبت أن في الوقت ده بالذات تتقال الطلبات، ها، علشان تبقى في وجود الحضرة الإلهية الفعلية تقال إيه الطلبات بتاعتنا من أجل قبولها أمام عرش الله، حتى لا يتسرب الشك في قلب اي انسان ان الطلبة بتاعته ايه غير مستجابة. الطلبة بتاعتك يا حبيبي وصلت امام عرش الله. لكن دي متوقفة بعد كده على ايه؟ على مدى عمل الله فيك، ومتوقفة بعد كده كمان على مدى قبولك انت لنعمة الله العاملة فيك. يعني لما نيجي نقرأ مثلا في رسالة أفسس الإصحاح الأول بيتكلم فيه عن لماذا خلقنا الله، ويجي يقول ليه احنا مخلوقين، يقول لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا التي أنعم بها علينا في المحبوب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المحبوب ده اللي هو مين؟ المسيح. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لما يدينا نعمته مجده يظهر فينا، مدح مجد نعمته. انا ماسك الآية من الاخر للاول. لما نعمته يديها لنا مجده يظهر فينا، لما مجده يظهر فينا الكل هيمدح الله العامل فينا. فهو بيدينا نعمته، ولكن هل انت قلبك مستعد ان هو ينور بمجد المسيح ده هوت ولا لا؟ لو نور بمجد المسيح ها يبقى الطلبة بتاعتك ممكن تستجاب. لكن لو انت لسه كده هوت ايه مصر انك تعيش في تمرد على الله هتتعب. بعد المجمع بيذكر بعد الاسف بعد الاواشي بيذكر المجمع، والمجمع بيبقى برضو حلول فعل للقديسين اللي هم بيذكروا في المجمع. وفي قصة حلوة لطيفة بتقول ان كان في انسانة زوجها توفى وكانت لسه شابة صغيرة وما كانش ليها لا أب ولا أم ولسه ما خلفتش منه، فكانت تعبانة جدا وكل يوم بتروح عند المدافن بتقعد تعيط. فالكاهن اللي هو ماسك الكنيسة بتاعت المدافن لاحظ الموضوع ده وجي قال لها يا بنتي انت ليه بتعملي كده؟ قالت له يا بونا هو كان سلوتي في الحياة كلها وانا ملقاش غيره. قال لها انت كده قاعده جنب شويه تراب، تعالي يا بنتي نعمل له قداس، نعمل له ترحيم وانت هتفرحي. فلما راح ابونا يعمل القداس ووصلوا لغايه المجمع، الست كانت تشوف كل اسم يذكر على المذبح تلاقي صاحب الاسم يجي يسجد امام الهيئه امام المذبح ويقف على الجنب اليمين بتاع المذبح لغايه لما الايه الهيكل كله يتملى من القديسين. نعم، هو المجمع فيه أشرار؟ أنا بقولش ترحيم، بقول مجمع. نفس المنظر ده تكرر السنة دي لما أحد الكنائس كانت بتدشن، وكان بالتحديد كنيسة أبو سيفين في دير أبو سيفين في سيدي كرير. نفس الحكاية حصلت والقديسين كلهم ظهروا والمذبح تحول إلى لون ذهبي واختفت الشرقية وظهرت السماء وكانت مناظر عجيبة خالص موجودة، وكل اللي كانوا موجودين وقت التدشين شافوا هذه المناظر الروحية الجميلة. فبقول لكم بيبقى فيه حلول فعل للقديسين، والمفروض ان الشماس بره بيقرا اسماء البطارقه، عشان كده تلاقي الشماس في الهيكل يقول ايه القارئون فليقولوا اسماء ابائنا البطارقه. القارئون اللي هم مين؟ الاغنسطسيين، يقفوا يقولوا اسماء الايه البطاركة اللي هم من اول ما الكنيسة ابتدت لغاية النهاردة. بعد المجمع ابونا بيحط بخور في الشرية وبيذكر اسماء المنتقلين، الشماس والمفروض كل الاباء الكهنة اللي موجودين بيحطوا ايادي بخور، والشماس بياخد الشرية ويلف بيها حوالين المسبح من غير نفخ ومن غير حاجة خالص، برضو ملف بيها ويفوت بيها كده هو بس قدام الايقونات وبيرجع تاني على بيروح يصرف الشرية. بصك ابونا قلت بعد ايار جلوس خطفه مفيش حد بيقعد تاني، في كنائس كتير وحتى عندنا هنا يدوبك يبتدي المجمع الناس كلها تروح قاعدة. لا ده في ناس مش بيبتدوا من المجمع، هو اول ما يقولوا اسجدوا لله بخوف ورعدة يروحوا معادين وما يقوموش غير بعد الايه بعد المجمع في الاواشي والمجمع والحاجات دي كلها، وده غلط غلط غلط غلط، ده عدم فهم، ده عدم فهم. المفروض انا فكركم البعض يقول ايه طب اريح شوية في المجمع وفي الاواشي دي حاجات مش مهمة، ازاي حاجات مش مهمة لما حصل تجسد فعلي للمسيح على المذبح وبقيت انا موجود بالفعل في السماء وفي الحضرة الالهية، فده وقت تسبيح، واذا كانوا القديسين اللي في السماء جايين يشاركوني الصلاة ازاي انا اتجرأ اسيبهم واروح قاعد بقى، يعني قبل تجسد المسيح على المذبح بنقف، وقت قراية كلمته بنقف بخوف ورعدة، ولما يجي يتجسد معانا نروح سايبينه وقاعدين، ده فهم ايه ده؟ كلام ما ينفعش. مالها؟ لا مثلا انا بقول لك انك انت تنزل في وسط الشعب بالشرية ده مش مظبوط، لان في العهد القديم انا حكيت لكم وقلت لكم هارون هو بس اللي كان بياخد الشرية وينزل بيها في وسط الناس عشان الوباء يرتفع عن الايه؟ عن العالم او عن الشعب، فاهم ازاي؟ اللي هو وباء الخطيه. نعم؟ لا لا لا مش مظبوط مش مظبوط، هو بس كده بيفوت بالبخور اكراما للقديسين بايه اللي هو ذكره في المجمع دولا، فبيفوت بالشوريه كده قدامهم كده هوت من غير نفخ من حي من غير حاجه ويروح يصرف الشوريه. ليه بيصرف الشوريه؟ انا قلت لكم الشوريه دي رمز لتجسد مين؟ المسيح. طب لما يكون حصل عندي تجسد فعلي للمسيح يبطل الرمز، مظبوط ولا لا؟ يعني حاجة تلاحظوها اللي منكم بيحضر قداسات قداسة البابا، تبص تلاقي مثلا اول ما سيدنا او اول ما يبتدي يحصل حلول الروح القدس على الذبيحة تختفي الحية النحاسية اللي هي بتاعة البطرك، مش كده؟ بتختفي. ليه تختفي؟ لأن راعي الرعاة دلوقتي موجود بحلول فعلي، راعي الرعاة نفسه موجود، فمادام راعي الرعاة موجود يعني مثلا الأسقف ما يقدرش يدخل للبطرك ماسك عصايه، عصاية الرعاية بتاعته ما ينفعش. ليه؟ لانه داخل على ايه؟ على رتبة اعلى منه اللي هو الراعي اللي هو رسم، مش كده؟ فبدائم في حلول فعل لله يبقى الراعي الكبير اللي هو كان موجود اللي هو البطرك ده عصايته تختفي قدام راعي الرعاة اللي هو مين؟ المسيح الاله، مظبوط؟ فعشان كده حتى بعد التجسد الفعلي دوت على المسبح مش من حق الكاهن يرشم اي حاجة ولا اي حد الا نفسه، بس عايز يرشم نفسه كده بالصليب يرشم، لكن ما يقدرش يرشم الناس ولا يرشم الشعب ولا يرشم الذبيحة ولا حاجة ولا لفايف ولا جنس حاجة خالص. ليه؟ لانه برضه راعي الرعاة هو منه البركة، حتى اذا كان ابونا بيقرا حل ولا حاجة ها ما يرشمش، يبص للذبيحة بس كده هوت وخلاص. نعم نعم لا اصل احنا في كلمات معينه انا توقير لله انا برشم نفسي بالصليب لقبول الايه عمل السر فيا. يعني مثلا لما اجي اقول قدوس طب انا برشم نفسي بالصليب اقول مبارك الاتي باسم الرب برشم الصليب ليه؟ ايه انا اللي برشم الصليب ليه في الحاجات دهيت؟ ها عشان بعلن ان الذبيحه ديت انا بقبل عملها فيا من خلال رشم الصليب او من خلال عمل الصليب في حياتي، فبرشم نفسي بالصليب ارشم نفسي، لكن ما اقدرش ارشم غيري لان انا كلمه برشم غيري معنى كده ان انا بدي له بركه، فاهم؟ لكن البركه دلوقتي مصدرها مين؟ المسيح اللي موجود بالفعل، كل شيء يتلاشى قدامه. فهمت حبيبي؟ نعم. يعني لو دلوقتي في اب شريك او اب تاني واقف يعني ما بيخدمش في القداس وبيدي حل للشعب قبل ما يتناول على طول، المفروض ما نشممهمش بالصليب يعني يرشم عليهم علامة الصليب بعد ما نديهم الحل؟ ما احنا قلنا ما دام في اصل هو يعني هتدخلوني في متاهات كتير. اصل الاباء بقول لكم ليهم مدارس كتير، انا بدي منهج معين مش شرط ان هو يعني الكل بيكون ماشي بيه، لان في استلام الطقس بقول لكم ليه مدارس كتير، فانا مش عايز ادخل في تفاصيل كتير. ها الاحسن يفهم ان انا بنقد حد او بقول ان فلان مش ماشي بدقه او بتاع، لا انا اصغرهم كلهم وما بفهمش قدهم وباخد بركتهم كلهم وكلهم ابائي واكبر مني، لكن انا بقول اللي استلمته واللي شرح لي واللي انا فهمته في الدير، واخدين بالكم؟ بس مش اكتر من كده، مجرد بديكم مدرسة من ضمن المدارس اللي هي ايه سلمت الطقس. ما هو هو الغالبية كلها تقريبا متوحدة في الطقس بتاعها، بتختلف في حاجات بسيطة خالص. يعني مثلا ايه دلوقتي كلكم لابسين قمصان مش كده؟ هل مقاساتكم زي بعض؟ هل الالوان زي بعض؟ لكن كلها قمصان، حد مختلف ان هي قمصان؟ هو طقس قداس كامل وذبيحة كاملة، حد يختلف في كده؟ ما حدش يختلف. واحد بقى واحد روحياته كبيرة واسعة فاهم أكتر مني بيعمل حاجات أكبر مني وفهمه أكبر مني، لكن أنا لسه صغير يدوبك حاجة كده ضيقة صغيرة ما صغير خالص. ها؟ لكن هو المنهج واحد والفكر واحد والذبيحة واحدة وكل شيء واحد، ولكن التعبيرات ده هي إذا كان واحد بيعبر عن مفهوم روحي معين بطريقة معينة مش كل واحد هيبقى زي التاني، فاهم قصدي ايه؟ يعني واحد واخدها بمعنى يعني مثلا انا لما يجي ايه حاجة يقول لك ايه الكاثوليك بيرشم الصليب غلط، ليه يا سيدي بيرشم الصليب غلط؟ يقول لك بياخدوه من اليمين للشمال بدل من الشمال لليمين. مين قال انه غلط؟ مش غلط، انا واخده بمعنى هو واخده بمعنى تاني، انا واخده ان انا من الشمال لليمين نقلنا من الظلمة للنور، هو واخده ان هو كان بعيد عن قلبه نقلنا قريب من قلبه ناحية الشمال. طب ودي فيها ايه؟ المهم ان هو في النهاية رشم صليب مش كده؟ ايه المشكلة يعني؟ فهمت انا قصدي ايه؟ نفس الحكاية في القداس، انا بعمل اللي بالطقس بطريقة معينة وفي فكر معين في ذهني ها علشان ادي الناس مفهوم، مش غلط. واحد بيتممه بطريقه تاني عشان يدي مفهوم برضه مش غلط. بس انتوا كده هتضيعوا لنا الوقت والاي الشريط قرب يخلص، فعايز الم لكم الجزء اللي فاضل. بعد كده بيجي ابونا يقول اولئك يا رب، والقطعه اللي هي بتاعت اهدينا يا الله الى ملكوتك، فاخرها بنلاحظ يجي ابونا يقول ايه السلام لجماعكم، مش كده؟ ادي اول مره، خلي بالكم هتلاقي ايه السلام لجماعكم ديت هتتكرر 3 مرات. فيجي هنا يقول السلام لجماعكم، لما بيجي يقول وايضا فلنشكر الله، وبعد كده معلش انا ايه مش هعلق على كلمه السلام لجماعكم دي دلوقتي، انا هقولها بعدين بس عشان لغايه لما اكرر الثلاثه. يجي بعد كده ابونا يقول الجسد المقدس بيسيب اللفايف ويروح شايل الجسد على ايديه وبيكشف الكاس. يجي كل الشعب الشماس يقول ايه نسجد لجسدك المقدس، كل الشعب يصرخ بكده وكل الناس تسجد للجسد المقدس. لما يجي يقول والدم الكريم يروح غامس صباعه في الدم ويروح مطلعه بره الدم ويرشم بيه الدم، يبقى الدم بيرشم نفسه. فاهمين ازاي؟ غمس صباعه في الدم وطلعه، وبنقطة الدم اللي في صباعه ده هي ترشم بيها الدم، يبقى الدم رشم نفسه. لما يجي يقول اللذان لمسيحك، يجي بصباعه يروح غمسه تاني وروح واخده وحطه في السنتر بتاع الجسد ويبتدي يدهن بيه الجسد على شكل صليب من خلال دايرتين، دايرة موازية للثلاث طقوب، يبتدي من فوق من النص يطلع على فوق القربان لغاية الراس ويلف في الظهر ويطلع عند الرجلين ويجي عند السنتر، هذه دايرة. بعدين يجي ياخدها نفس الدايرة دي بالعرض من الشمال لليمين ويرجع ايه ناحية اليمين. فاهمين ازاي؟ يبقى كده رشم صليب، يبقى الدم رشم الجسد. ويجي يروح ماسح صباعه من الدم اللي فيه في الجسد كويس، ها؟ وبعد كده يجي يقول ايه تاني؟ السلام لجميعكم، مش كده؟ يجي الشعب يقف. ودي تاني مرة، خلي بالكم. بعد كده بيبتدي ابونا في الاسم. هشرح لكم الاسم، بس اقول لكم الاول ان بعديها بيقول شوية صلوات سرية ويقول السلام لجميعكم مرة تالتة. ليه الكلام ده؟ خلي بالك معايا. المرة الاولى كان بيقول فيها اهدينا يا الله الى ملكوتك لكي وبهذا، يعني بهذا الجسد او بهذا السر، يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم في كل شيء، مش كده؟ ويجي في الاخر يدي السلام. هنا ابونا بيدي السلام ليه؟ لان انا المفروض داخل على مرحلة صعبة شوية. السيد المسيح قال لهم ايه قبل ما يبتدي الالام؟ قال لهم سلامي اترك لكم، اصحاح كام ديت؟ 14 في انجيل يوحنا. سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. كل ده قبل الالام. فيجي ابونا ينفذ نفس الكلام ويروح مدينا السلام قبل الالام. لما يجي ابونا بعد ما يقول يعلن الجسد والدم والاثنين يرشموا بعض، او الدم يرشم الاثنين يعني، يجي يقول السلام لجماعكم. ليه؟ قريناها احنا في اول الكلمة في انجيل يوحنا صح 20. اول ما ظهر لهم قال لهم انا هو، قال لهم سلام لكم. ابونا اول ما قال الجسد المقدس والدم الكريم قال سلام لكم، مش كده؟ ثم اراهم جراحاته ففرح التلاميذ اسراء الرب، ثم قال لهم ايضا سلام لكم. فبعد الاسم يروح مديهم ايضا سلام تاني. ليه؟ لان الانسان لما بيشوف الام المسيح والجراحات بتاعته، زي بالظبط اديكوا تشبيه صغير، لو واحد شاف حادثة بشعة يروح البيت مش قادر يغمض عينه، كل ما يغمض عينه يشوف منظر الالم تاني، يوم قايم مذعور في زعر كده، مش كده؟ نفس الحكاية. هو لما راهم جراحاته افتكروا كل اللي حصل على الجلجسة، تعبوا جدا، تعبوا جدا. صحيح هم فرحين انهم ما شافوه تاني، لكن ابتدت ذاكرة الالم تيجي على ذهنهم، فقال لهم سلام لكم. فاحنا نفس الحكاية، علشان ابونا اول ما بيعلن الجسد المقدس والدمه الكريم هو ظهر لنا واعلن السلام. بعد كده يجي يقول ايه؟ بعد ما يورينا الالام الجراحات ها يقسم الجسد اللي هي الالام الفعليه للمسيح يقول ايه؟ سلام لكم. وليه كمان السلام الاخير اللي بيديه ابونا دوت ليه؟ لان انا دلوقتي داخل على لحظه رهيبه هي الاتحاد بالله. هي الاتحاد ايه؟ بالله. كلمه اتحاد بالله مش معناه انك انت هتكون اله. يعني لما جه قال انتم شركاء الطبيعه الالهيه قديس بطرس الرسول في رسالته الثانيه مش معناه ان انا هكون اله، لا، ولكن انا هاخد امكانيات غير طبيعه البشر خالص، لان لو البشر فضلوا بشر زي ما هم ما يقدروش يقبلوا الايه العطيه ديت ما لم يعطوا موهبه الروح القدس وايه وعمليه الاتحاد بالله ده هي اللي بقول عليها. بعد كده يا حبايبي بيتلاقي السيد المسيح هنا هوت في لحظه الاتحاد بالله دي بتبقى لحظه رهيبه بقول لكم، وارهب لحظه في حياه البشريه كلها هي لحظه التناول. فلازم مهم جدا ان ابونا يعطي السلام للناس من خلال الايه؟ من خلال الذبيحه. تلاحظ ان هو يقول السلام لجميعكم وما يرشمش حد، مش كده؟ لا، ابونا ما يرشمش حد. نيجي للقسمة. أبونا في البداية بيفصل التلت والتلتين. يعني لما أرسم كده القربانة قدامي تاني لما أرسم القربانة كده قدامي هتبص تلاقي فيها تلت وتلتين زي ما قلت لكم. التلت طقوب على اليمين هو كان فصلهم قبل كده في الرسومات، فبيجي بيقطعهم بيقطعها خالص بيفصلها ويحطها تلت على تلتين. واخدين بالكم؟ بعد على مثال الصليب خلي بالكم معايا بيخليها على مثال الصليب. يعني هي في الاول كانت كده ادي تلت وتلتين، بيجي ابونا يروح واخد الجزء ده انا همسحه كده، همسح التلت اللي على اليمين، وانت اذا كنت بتسمع الشريط اعمل زي ما بقول كده اهوت، امسح التلت اللي على اليمين وحطه بالعرض على مثال الصليب مع التلت التاني. بعد كده ابونا بيروح فاصل الراس ويحطها في الصينيه ويقطع الرجلين ويحطها في الصينيه، يمسك التلت اللي هو فوق ده هوت. انتوا عارفين ان كان في صلبان صغير على الاجناب مش كده؟ انا قلت لكم في ثلاثة في كل ركنة ها، لكن لما بيجوا بيعملوا القربان علشان سهولة التقسيم بيخلوها ايه؟ أربعة على اليمين أربعة على الشمال اتنين فوق واتنين تحت، فهي ادت نفس المنظر تقريبا. واخدين بالكو؟ لكن عشان سهولة التقسيم. المهم فهنا بيبقى فيه أربع صلبان على الشفة بتاعت التلت اللي فوق ده، يجي أبونا يروح فصل كل جزء بقطعة من الجسد لغاية الايه الداير بتاعها. يبقى في عملنا ثلاث فواصل وكل فاصل على راسه فيه ايه؟ فيه صليب. بعض الاباء بيفصلوا الجزء اليمين دوت خالص اللي هو ايه الربع الصغير دوت يفصله ويروح حطه ناحية الشمال ويحط نص التلت القربانه دوت في مكانه في الصينيه، اشاره الى ايه؟ قطع يهوذا. وبعدين لما يجي يقسم الجزء التحتاني ويحطه في مكانه يروح واخد الجزء اللي هو ايه الربع الصغير اللي حطه على الشمال يرجعه تاني في مكانه ناحية اليمين إشارة إلى قبول مقياس. فهمتوا إزاي؟ تاني؟ تالت فهمت. هنمسك دلوقتي بعد كده أبونا يجي إيه خلاص الجزء التالت اللي إيه دوت اتشال واتحط في الصينية. هنيجي بعد كده إحنا ناخد التلتين الكبار. يجي بقى هو انتوا عارفين هو فصل الايه الرأس والرجلين، يجي يروح فايد بالحتة اللي هي ناقصة من فوق ومن تحت دي يروح فصلها لوحدها وفيها الصليب الكبير اللي في النص. كويس. ويجي يروح ابونا محزز بداية الصليب من فوق ومن تحت ويروح فصله وفيه منه لحمية كده بس من بيسيب الايه القعر بتاع الايه الجسد الجزء دوت زي ما هو. تبص تلاقي المقطع بتاعه في الجنب عامل كده اهو، حتتين عاليين من النص من الاجناب وحته منخفضه في النص واللحميه واحده تحت. فاهمين؟ دي بيحطها في مكانها كده في الصينيه ويقبل الجزء الاوسط اللي هو الاسبديكون ويروح حاطه في مكانه. خلاص. ويجي يبقى فضل التلت اللي هو ناحية الشمال برضو بأربع صلبان، يروح مقسمه الأربع قطع برضو ويروح حطه ايه في مكانه تاني. يبقى أنا كده لو رسمت الأربانة متكاملة هبص الاقي ايه الجزء اللي على الشمال أربع قطع، الجزء اللي على اليمين أربع قطع، الجزء الأوسط أربع قطع. مظبوط كده؟ اللي هو الرأس والرجلين الاسبديكون واللحمية الإيه؟ لو أنا اعتبرت إن ديت قطعتين اللي هو الجزء الأوسط دوت اللي خدنا منه الاسبديكون يبقى أصبحت 13 قطع. برضو إشارة للتلاميذ والمسيح في الوسط. فاهمين إزاي؟ ديت الاسم. وفي طقس الكنيسة يقول لك الكاهن الحاذق لا يفصل الجسد. يعني ايه؟ يعني ما يعملش التقسيمة بالطريقة ده، هي يعمل التحزيزات دي كلها واللحمية من تحت كلها سليمة زي ما هي. بس دي عايزة ايه؟ خبرة كبيرة، لانه ممكن وهو بيعمل كده الجسد منه يتفرول كله. واخدين بالكو؟ بيدي مش جايب حاجة خالص في معاه، فيش اي ادوات، وبيقطع بيدي وكلها بتبقى باللحمية بتاعة الصباع الكبير اللي قلتلكوا عليها قبل كده جنب الضافر. واخدين بالكو؟ اللي هو اللحمية الخارجية من صباع الابهام. فاهمين؟ ديت اللي بيقطع بيها. بعد كده بيلم الجسد على بعضه من تاني وبيمسكه كده هوت ويرفعه مرتين او ثلاثة يتأكد ان هو اتلم على بعضه في وضع مظبوط. خلاص. ديت الالام الفعلية. فبيجي بعد كده ابونا لما بيجي بعد القسمة بيصلي صلوات سرية. بيبقى فيه صلوات سرية أبونا بيصليها وقت ما إيه الشمامسة بيقولوا المرادات بتاعتهم، والصلوات دي عميقة جدا ولطيفة حلوة. بيقول فيها، أنا هقولها لكم كده بسرعة وهركز على كام كلمة علشان وقتكم. بيقول نعم، هتلاقوا صفحة 130 في الكتاب بتاع المحبة، وأنا بقول كتاب المحبة علشان دوت في متناول كل يد. يعني بيقول نعم نسألك أيها الآب القدوس الصالح محب البشر لا تدخلنا في تجربة ولا تسلط علينا كل اسم، لكن نجينا من الأعمال غير النافعة وأفكارها وحركاتها ومناظرها وملامسها، يعني اللي هي الحاجات اللي هي ممكن تهيج علينا بعض الحروب، ملامسها اللي هي بعض الحاجات اللي ممكن تهيج له الحروب. يعني مثلا في رائحة معينة بتهيج فيك شهوة معينة، شهوة أكل، شهوة برفانات، حاجات زي كده، اللي هي الملامس بتاعتها اللي هي بتدخل من خلال الحواس، والمجرب يبطله يطرده عنا، وانتهر أيضا حركاته المغروسة فينا، لأن الإنسان مايل للشر منذ صباه، ويقطع عنا الأسباب التي تسوقنا إلى الخطية، ونجينا بقوتك المقدسة بالمسيح يسوع ربنا إلى آخره. فدي الطلبة من أجل توبة الشعب، الطلبة الأولى دي كلها من أجل توبة الشعب وإبطال عمل الخطية في ولاده. الطلبة الثانية بيقول: كملت نعم إحسان ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اعترفنا بآلامه المخلصة، بشرنا بموته، آمنا بقيامته، وكمل السر. يبقى الطلبة الثانية هي إقرار بالإيمان وإعلان عمل المسيح السر فينا. نشكرك أيها الرب، لأنه بيقول وكمل السر. كمل السر اللي هو سر الذبيحة اللي موجود، وسر المسيح في حلول الروح القدس علينا. نشكرك أيها الرب للأعذاب الكل، لأن رحمتك عظيمة علينا، إذا عددت لنا ما تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، لكي إذا طهرتنا كلنا توحدنا بك. خلي بالك توحدنا بك، اللي هي العملية الاتحاد بالله اللي بقولك عليها. أنا ما أجيبش كلام من عندي، ولكن ده كلام موجود في الخلاجي، موجود قدامكم وفي طقس الكنيسة. والقديس كيرلس الكبير بيقول عند حلول روحك القدوس على أسرارك، تتحول نفوسنا لمشاهدة جلالك، وتتحد نفوسنا بألوهياتك، تتحد نفوسنا بألوهياتك. ولكن برضو ده مش معناه ان احنا هنكون إليه. إذا طهرتنا كلنا توحدنا بك من جهة تناولنا من أسرارك الإلهية، يعني كلنا بنصير بنصير جسد المسيح، لكي نكون مملوئين من روحك القدوس وثابتين في إيمانك الأرثوذكسي، مملوئين من شوق محبتك الحقيقية، وننطق بمجدك كل حين بالمسيح يسوع ربنا. يبقى الطلبة الثانية هي الإعلان إيماننا وشكر لله لعمله فينا، ها، وبنطلب منه ان احنا نثبت على الايمان وان هو يتمجد فينا لان احنا اتحدنا به. وطبعا دي طلبة مهمة. الطلبة التالتة بيتكلم فيها عن الحل اللي هو بيعطى، والحل دوت بيديه ابونا المفروض علشان الهفوات والسهوات اللي هي حصلت خلال القداس. بينما الحل الاولاني اللي هو بتاع تحليل الخدام، ده حل زي ما شرحت لكم قبل كده مهم، هو لغفران الخطيه، وابونا بياخد الخطايا الهفوات والسهوات خلال دوره البخور يحطها على المذبح، والكلام ده كله شرحته لكم. يجي في الطلبه الثالثه بيقول: يا سيد الرب الاله ضابط الكل، شافي نفوسنا واجسادنا وارواحنا، أنت الذي قلت لأبينا بطرس من فم ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، أنت هو بطرس على هذه الصخرة ابن كنيستي وباب الجحيم لن تقوى عليه، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما ربطت على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللت على الأرض يكون محلول في السماء. فليكن يا سيدنا عبيدك آبائي وإخوتي وحقارتي محللين من فمي بروحك القدوس. فالحل اللي انتوا بتاخدوه ده اساسا منين؟ من الروح القدس، مش من ابونا او من عندياته او تفضل منه، لا، ده بيبقى اساسا لعمل الروح القدس في سر الكهنوت نفسه. فاهمين ازاي؟ فليكن يا سيدنا عبيدك. بعد كده بيقول: ايها الصالح محب البشر، اللهم يحمل خطية العالم، ابدأ بقبول توبة عبيدك منهم نورا للمعرفة وفرانا للخطايا، لأنك أنت إله رؤوف رحيم، أنت طويل الأناة كثير الرحمة وبار، إن كنا قد أخطأنا إليك بالقول أو بالفعل فسامح واغفر لنا كصالح ومحب البشر. اللهم حالنا وحال كل شعبك كل خطية كل لعنة من كل جحود من كل يمين كاذبة من كل ملاقات الهراطقة الوثنيين. انعم علينا يا سيدنا بعقل وفهم وقوة لنعرب إلى التمام من كل أمر رديء إن احنا أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسمائنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا. يذكر الطلبات اللي من أجلهم ذكرت الذبيحة بعدين يذكر عن ضعفه. يذكر يا رب ضعفنا أيضا الخاطي حيثما كسر الاسم فتكثر هناك نعمتك جدا إلى آخره. بعد كده بيتم جزء صغير مهم خالص وهو أن أبونا بيبتدي يقول القدسات للقديسين ياخد الجسد الأوسط اللي هو الصليب الوسطاني الإسباديكون يرشم به الكاس. يبقى الجسد بيرشم الدم ويغمسه في الدم ويبتدي يفوت به في جراحات المسيح كلها ثلاث مرات على رشم الصليب. مرة هو بيقول تاجياتيس اللي هي قدسات للقديسين، مرة تانية جسد مقدس ودم كريم، المرة الثالثة اللي هي بيقول فيها جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح إلهنا. بعد كده بيحطه جوه كاس. بيرشم ازاي؟ بيفوت بكل جراحات المسيح كاملة بحيث يخضب هذه الجراحات كلها بالدم. بيبتدي من الرأس ده النفاية رأسي كده لغاية تحت لغاية الرجلين، بعدين يفوت من الجرح الأوسط على الشمال إلى غاية اليمين، بعدين أصبح أنا عندي صليب تاني على شكل إيه؟ قطر يمين وقطر شمال، يفوت بيهم كل ده رشم أول ويتني ويتلت، وبعدين يحط الإسباديكون جوه الكاس مقلوب إشارة إلى نزول المسيح إلى الجحيم بعد موته على الصليب لخروج المسبيين، فاهمين ازاي؟ ويغطي الكاس. معلش انا قلتها بسرعة شوية. بعد كده بس علشان خلاص الوقت خلص، بعد كده بتبص تلاقي ابونا بيرفع الصينية ويبتدي يقول الاعتراف الاخير. والمفروض بتلاحظوا حتى ان الكاهن الجديد اللي بيترسم تبص تلاقي الاسقف اللي رسمه وقداسة الباب اللي رسمه تلاقيه ايه يقول جملة جملة من الاعتراف والكاهن يرد وراه عشان يعلن ايمانه ان هذا هو جسد المسيح اللي جاء من العذراء وهو ده اللي اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي واسلموا عنا على خشبة الصليب الى اخره. فاهمين ازاي؟ هو رفع الصينية في مستوى الكاس ان هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد. الشماس بيقول الاعتراف الاخير وانه شماس فاكرين اللي استلم القارورة بيكون رافع الصليب وشمعة وماسك لفافة على مثلث. يبقى قدامنا المسيح مصلوب وهو ده نور العالم والمشيئة الثالوثية لإتمام الفداية قد تمت. فاهمين ازاي؟ لغاية لما يخلص الاعتراف الاخير يجي ابونا يقول اخطيت سامحوني ويتساوي يعني ينحني قدام الكل ويطلب السماح منهم، وبعدين يبتدي هو يتناول الرأس ويناول الكاهن الشريك الايه الرجلين زي ما قلت لكم ذبيحة الايه ذبيحة الايه الاسم اللي هي الرأس وذبيحة الخطية اللي هي الرجلين، نسيتوا الكلام ده. وبعدين يبتدي يناول الشمامسة من الجزء اللي هو ايه على اليمين والرجال، وبعدين الشمال بيديهم للسيدات، والجزء الاوسط بيبقى برضو نصيب الكهنة ممكن يناول منه الشمامسة ولو اعداد ضخمة في الشعب يعني للاضطرار احيانا ممكن يناول منه. كل واحد لما بيجي يتناول الجسد بيحط لفافة على بقه ليه؟ احتراما للجسد عشان ما فيش حاجة تقع وللحرص، ولكن بالاولى علشان تقول الآية خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك، لأنك أنت بتتناول المسيح الكلمة، فاهمين إزاي؟ بعد ما بتتناول الدم المفروض أنك أنت ما تاخدش جسد تاني، وتنصي الكنيسة مش على هذا الوضع لغاية لما أبونا بيخلص ليه الجسد كله والدم كله، بس الصليب أو الجزء الجسد اللي نزل جوه الكاس الكاهن اللي عمل القداس هو اللي بياخده كاملا، فاهمين ازاي؟ بعد ما بيخلص بيبتدي بقى ايه، بس خلي بالكم لما بيجي دي بقى حاجة ملاحظة للشمامسة، الشمامسة اللي ماسك القارورة في البداية بيقف على باب الهيكل ورفع الصليب والشمعة واللفافة لغاية لما ابونا يجي يقول ايه القدسات للقديسين ويكرر تاني ويرفع الصينية كده ناحية الشعب ويودي وشه للشعب، دي إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى صعود المسيح، قيامة المسيح وصعود المسيح، واخدين بالكم؟ والتناول دوت كله اللي هو إيه؟ اتحاد الروح القدس بالكنيسة، خلاص؟ بيجي بعد كده أبونا الشماس بقى اللي بيجي جنب ابونا علشان اللي هو مسك القارورة يدقق جدا، فاكرين قلت لكم لازم يكون حد البصر، يدقق جدا لا تكون في جواهر موجوده في الصينيه، يشاور لابونا عليها ويساعده، لان احيانا الضي نفسه او انعكاس الضوء على الصينيه احيانا يبين الحاجه من جهه ما يبينهاش من جهه تانية. بعد نظافة الحاجات ده هي كلها بتتغسل الأواني، والشمامسة المفروض بيشربوا مية من الصينية اللي هم خدام المذبح، ويشربوا بحرص لأن بيبقى فيها جواهر مفيش حاجة منها تقع، بيبقى فيها جواهر مفيش حاجة منها تقع المية. وبعد كده أبونا بياخد مية على ايده وبيدي ثلاث رشومات ويقول يا ملاك هذه الذبيحة الطائرة للعلو اذكرنا امام الرب لنهم لنا بغفران خطايانا، وبينطر المية الى فوق ويطلق ملاك الذبيحة. بعد ما بيطلق ملاك الذبيحة بيلف حوالين المذبح بيقبل اركان المذبح وهو بيسقف ويقول يا جميع الامم صفقوا بايديكم، لأن احنا كنا أمم وما كناش نعرف المسيح وأصبحنا إيه في الإيمان، فإحنا بنعبر عن إيه كل الأمم اللي هم قبلوا الإيمان، بنبقى فرحانين بالذبيحة اللي احنا إيه نلناها، بيقول يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم. في ملاحظة صغيرة، بعد كده أبونا بيدي البركة وبيصرف الشعب وبيرش المية، ورش المية دوت إشارة إلى إيه ميثاق العهد اللي هو قطعه الكاهن الله مع شعبه في العهد القديم، وانتوا فاكرين هارون لما رش الدم على الشعب علامة العهد، فدي برضو بنفس الطريقة بس هنا بقى بيرش المية إشارة للموضوع ده عشان يذكرنا بالعهد اللي احنا اخدناه مع المسيح بدمه على المذبح. تلاقوا في الاخر توصل ابونا يقول ايه بيخريستوس بالنوتي، يعني ايه؟ يعني المسيح الهنا. يجي الشعب يقول لي ايه امين ساشوبي، علشان بيطمن على ايمان الشعب اذا كانوا فعلا متأكدين لو حد منكم يكون اتناول ومخدش المسيح جواه صح تكونوا كلكم تايبين، عاوز يطمن على اولاده ان هو دخل جواهم المسيح من خلال التوبة مش من خلال دينونة ولا نار. انا هكتفي بكده، هو في بعض تفاصيل كتيره لكن مش وقتها دلوقتي، نكتفي بكده. لالهنا المجد دائما ابديا امين.